بني إسرائيل وفسادهم في الأرض في سورة الإسراء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: إن أحسنتم بالطاعة أحسنتم لأنفسكم لأن ثوابه لها، وإن أسأتم بالفساد فلها إساءتكم. فإذا جاء وعد الآخرة، وعد المرة الآخرة، بعثناهم ليسوءوا وجوهكم يحزنوكم بالقتل والصبي حزنا يزهروا في وجوهكم وليدخلوا المسجد بيت المقدس ويخربوه كما دخلوه وخربوه أول مرة وليتبروا يهلكوا ما علوا غلبوا عليه تدبيرا هلاكا. وقد أفسدوا ثانيا بقتل يحيى عليه السلام وبعث عليهم بخت نصر وقتل منهم ألوفا وسبى ذريتهم وخرب بيت المقدس. وقلنا في الكتاب: عسى ربكم أن يرحمكم بعد المرة الثانية إن تبتم، وإن عدتم إلى الفساد عدنا إلى العقوبة. وقد عادوا بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وسلط عليهم بقتل قريزة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم. وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا محبسا وسجنا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة. إن الله تبارك وتعالى ذكر أحوال بني إسرائيل وإفسادهم في الأرض. إفسادهم في الأرض يعني بالشرك والكفر والمعاصي والطغيان وقتل الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك إن الله تعالى كما ذكر في الآيات السابقة: لما أنهم فعلوا بأسنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم يعني لبني إسرائيل لما أنهم أصلحوا أعمالهم وتابوا وندموا وكانوا أحسن ما يكونوا. إن الله أعطاهم الذلة والغلبة والرجعة على أعدائهم ورجعوا في بيت المقدس عمروها وبنوها وسكنوا فيها آمنوا مطمئنين. كما إن الله وعد بهم: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال الله تبارك وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. فقال العلماء رحمهم الله تعالى: ثبت بهذه الآيات إن الإنسان إذا أحسن إلى نفسه، الإحسان إلى النفس معنى یعنی ترک المحظورات و ترک القبیح و اقبح الاشیاء ما یضر لنفسه اما حالا و اما معالا. الاساعت یعنی ضد ذلك ارتکاب القبیح والمحظور الذي يضره حالا او مآلا. وهذا الانسان اذا عمل اعمال صالحه واحسن فجزاؤه وثناؤه لنفسه. اما انسان نعوذ بالله اذا كفر وافسد في الارض فوبال امر عليه، لان الله تبارك وتعالى لو اجتمع الخلق مثلا جميع الخلق على اتقى رجل واحد منكم لما نفعوا لله بشيء، لما والله الغني وأنتم الفقراء. وهكذا إذا اجتمع سائر الخلق على أشقى قلب رجل لما ضروا لله تبارك وتعالى بشيء، أن الله تبارك وتعالى هو الغني، أن الله تبارك وتعالى هو القادر المتصرف في خلقه كيف يشاء، أنه قادر أن يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، كما قال الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وبذلك النفع الإحسان يرجع إلى الإنسان، ومذرة الإساءة يرجع إلى الإنسان. وبذلك جاء: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. قال العلماء يعني علماء القواعد من النحو قالوا: وإن أسأتم فلها. اللام ها هنا إما بمعنى ألا، يعني وإن أسأتم فلا يعني فعليها. قالوا هذا اللام ها هنا الذي جاء هنا استعماله بمعنى ألا. قال: لأن حروف الجارة في كثير من الآيات أنها تكون استعمال ما في معاني مختلفة، كما جاء: قل سيروا في الأرض. قال العلماء يعني سيروا على الأرض في بمعنى على. وجاء: ولأصلبنكم في جذوع النخل. نخلتي قال يعني على جذوع النخل. فبذلك قالوا هاهنا معنى وإن أسأتم فلها يعني فعليها. هذا قول من بعض علماء القواعد. وقال بعضهم: لا، ها هنا لها لام بمعنى إلى. قالوا: ليس لام بمعنى ألا، بل لام بمعنى إلى، يعني وإن أسأتم فإليها، وإن أسأتم فإليها، كما جاء في آية أخرى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أو ها لها. قالوا يعني أو ها إليها. قالوا هاهنا جاء لام بمعنى إلى. فبذلك قالوا هاهنا أيضا: من أسأتم فلها، يعني فإن أسأتم فإليها. وفيها قول آخر ذكر حسين بن الفضل قال: وإن أسأتم فلها معنى. قالوا لام بمعناه، يعني فلها رب يغفر الإساءة. ذهب بعضهم أيضا إلى هذا القول، لما؟ لأنه رب كريم، إذا تاب الإنسان تاب الله عليه. فبذلك ذهب بعضهم إلى هذا القول أيضا. ولكن أكثر المفسرين رحمهم الله تعالى قالوا: لما إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم وإن أسأتم فلا في مقابلة الآية الأولى. فبذلك لما يرجع سباب الإحسان إلى نفس الإحسان إنسان، هكذا وبال الإساءة يرجع عليه، يرجع عليه. لما؟ لأن هذا قاعدة: إن الإنسان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن الإنسان إن عمل خيرا فجزاؤه خيرا، وإن عمل شرا فجزاؤه شرا. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى هذا في مقابلة الآية الأولى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإن أسأتم فلها إساءتكم، إساءتكم. لما؟ لأن الوبال يرجع إلى الإنسان. بس ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا في هذه الآية إشارة في جانب الرحمة أقوى، جانب الرحمة أقوى، لما كما جاء رحمتي وسعت كل شيء، فبذلك رحمتي سبقت على غضبي كما هو ثابت بالأحاديث. فبذلك قال العلماء كرحمة الله تبارك وتعالى واسعة ورحمته سبقت على غضبه. لما لما جاء الإحسان جاء مرتان، فلما جاء الإساءة ما جاء مرتان. لما إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ما جاء وإن أسأتم أسأتم فلها، قال إن أحسنتم أحسنتم إحسان جاء مرتين لأنفسكم وإن أسأتم بس فلها. وبذلك قالوا لما جاء ذكر الإحسان في الآية الأولى مرتان فهذه دليل أن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة، وأن رحمة الله تبارك وتعالى أوسع، وأن رحمته سبقت على غضبه. وبذلك جاء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء بعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة، يعني هنا جملة شرط، فإذا جاء وعد الآخرة، وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتطبروا ما علوا تتبيرا. فإذا جاء وعد الآخرة هذا جملة شرط، أما جزاؤه قال العلماء جزاؤه محذوف، جزاؤه محذوف، يعني فإذا جاء بعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد ليسوءوا وجوهكم، ليسوءوا وجوه. فبذلك قالوا هاهنا جزاء محذوف. طيب بعثنا جزاء محذوف، فالقرينة ماذا؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى القرينة المذكور في الآية الأولى، فإذا جاء وعد أولاهما، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، فلما جاء وعد أولاهما بعثنا، فلما جاء وعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا. وبذلك قالوا ها هنا جواب الشرط محذوف، وقرينته ذكره في الآية السابقة الذي يدل على ذلك. فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم، يعني عبادا لنا أولي بأس شديد. فإذا جاء وعد الآخرة يعني المرة الآخرة، المرة الآخرة، لمن؟ لأن جاء قبل ذلك في الآية وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فبذلك لما جاء أول، فإذا جاء بعد أولاهما يعني المرة الأولى، فهنا جاء فإذا جاء بعد الآخرة يعني المرة الآخرة المذكور الذي قبل ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. أما قال العلماء ذكروا فيها أقوال كثيرة، المرة الأخيرة قالوا أن بقتل زكريا عليه السلام، وقال بعضهم لا بقتل يحيى عليه السلام. لما في الحقيقة أن بني إسرائيل أنهم أفسدوا وبغوا في الأرض، وأنهم قتلوا أنبياء عليهم الصلوات والتسليم، كما جاء ذكرهم في الآيات الأخرى، يقتلون الأنبياء بغير حق، يقتلون النبيين بغير حق. حتى ذكر بعض العلماء من الروايات الكتب السابقة حتى عند بيت المقدس قالوا عند الصخرة، وقال بعضهم على الصخرة قتل 70 نبي عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك قال بعضهم أن المرة الأخيرة المراد قتل يحيى، يعني يحيى ابن زكريا عليه السلام. فذكر العلماء رحمهم الله تعالى أحوالا في قتله، قال بعضهم أن الملك في زمانه يعني من بني إسرائيل كان يستشير أن يحيى عليه السلام في أموره الخاصة، فاستشاره من يحيى عليه السلام كأن لي بنتا من امرأتي أريد أن أتزوجها فهل يجوز لي ذلك؟ فقال يحيى عليه السلام لا تحل لك، لا تتزوجي. وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن لا امرأة يعني بنت الأخت، وقال بعضهم بنت الأخ، أنها يريد أن يتزوجها، فشاور يحيى عليه السلام فنهاه يحيى عليه السلام فقال لا تتزوج فإنها بغية. فبلغ الخبر إلى أم المرأة أم البنت كأن الملك أراد أن يتزوج ابنتها، ولكن يحيى عليه السلام الذي نهى عن ذلك، فغضبت أم البنت فقالوا أنها انتظرت، فلما حصلت الفرصة أن الملك أنه جالس في ملئه في حالة السكر من شدة شرب الخمور وغيرها، أنها تزينت الابن بزينتها بلباسها الفاخرة وكللتها بالدر واليواقيت وغيرها، فأرسلتها إلى الملك فقالت إذا أنه ترغب إليك وتريد قضاء حاجتك منك لا تؤتيها، فإذا سألك عنك شيئا فقال أني لا أسأل شيئا إلا رأس يحيى عليه السلام، فجاءت المرأة هي متزينة بزينتها بلبسها متبرجة بتبرج الجاهلية، فلما رآها الملك ملك بني إسرائيل أنه فتن بها وطلبها، وهي جاءت فجلست عندها فأراد أن يقضي حاجتها فقالت لا، فقال لماذا؟ قال لي شرط. قال ماذا جدك؟ قال رأس يحيى عليه السلام، بس ليس لي شرط آخر. فقال لا، فتردد على الامر لا فاسالي سليني ما شئت غير هذا، فقالت لا اسال الا هذا. لما؟ لان لا شك في ذلك اشد الفتنه فتنه النساء، حتى كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا جميع الفتن قالوا راسها ماذا؟ قالوا الدنيا والنساء، المال والنساء، كما جاء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير وقنطرة من الذهب والفضة. اولا النساء، قالوا حتى ان الانسان اذا رأى في التاريخ وتفكر في اعمال الامم السابقة او لائقة أو في أهوال الأمراء والحكام، قالوا حتى إذا ما تأثر المال فيهم تأثرت النساء. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته فقال إياكم وفتنة النساء، إياكم وفتنة النساء، إياكم وفتنة النساء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن المرأة بإعتبار فتنتها أنها ذاهبة للب رجل عاقل حليم، إنسان لا يتمالك نفسه إلا من أسمه الله، حتى كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا أن آدم عليه السلام لما إن الله أسكنهما في الجنة ونهاهما قال ولا تقربا هذه الشجرة وتكونا من الظالمين، قالوا أن الشيطان أنه ألقى الوساوس ولكن ما نجح الا عن طريقه عن طريق هوا. قالوا فهي صارت سببا في الحقيقه لقبول وسوسه الشيطان، ثم انها تاثرت في كلامها على ادم عليه السلام فصار سببا لاخراجهما من الجنه. ولا شك في ذلك، والوقائع كثيرة عجيبة غريبة جدا. حتى لأجل النساء، كم من الأولاد الذين قتلوا والداهم، حتى من أجل فتنة النساء كم من الوالدين الذين قتلوا أولادهم، إما القتل الحقيقي وإما القتل المجازي، يعني إخراجهم عن البيوت، إخراجهم عن الأموال. حتى كم الآن من الناس الذين بسبب المرأة أنهم صاروا سببا لقطع الرحم. الإنسان إذا مثلا الآن هذه وقائع يعني مشهودة بالأيان، إنسان إذا زوج امرأة فله قبل ذلك أولاد بنات، ولكن المرأة الثانية إذا أرادت أنه لا يتزوج في الأرحام خلاص أنه ينقطع. فبذلك لما طلبت المرأة قالوا أنه أمر بقتل آية عليه السلام، فقتله فذبحه أمامها وجعل رأسه في طست من ذهب. فانظر الهدية، يعني يقتلون الأنبياء ويأذون للنساء، أي فساد أشد من هذا الفساد؟ فبذلك إن الإنسان إذا علا وبغى وزغى ذاب أخذ من شدة طغيانه ومن شدة إسيانه أنه لا يبالي ماذا يفعل. قتلوا نبيا وجعلوا رأسه في طست من ذهب وقدم إلى المرأة باعتبار الهدية لها لتفرع قلبها. فذكر بعض العلماء، ولكن لا شك انها من الروايات الكتب الاسرائيلية، الكتب الاسرائيلية لا نصدق ولا نكذب. قالوا حتى ان رأس يحيى عليه السلام اذا قدم في الملأ بعد القتل قالوا انه يتكلم ايضا ويقول لا تحل لك. فإذا كان هذا الخبر فإن الله قادر على ذلك، يمكن معجزة للنبي، كما أن عيسى عليه السلام كان يقول للذين ماتوا قم بإذن الله يقومون بإذن الله. إن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك وما ذلك على الله بعزيز. ولكن ما عندنا إثبات الروايات إلا عن كتب المتقدمة الذي لا يتمادى عليها. قالوا حتى لما أنهم دفنوه قالوا هذا كان دم يحيى عليه السلام يغلي في الموقع، ويجعلون التراب فوقه ويعلي الدم فوقه، ثم يجعلون التراب ويعلي الدم فوقه. قالوا حتى لما جاء عليهم ملك الروم، إن الله سلط عليهم بعد فسادهم، فجاء فقتلهم فوجد دما يغلي عند صخرة بيت المقدس، فسأل ما هذا الدم الذي يغلي والذي إلى هذا الوقت لا يهدى؟ فقالوا هذا دم قربان نحن نتقرب إلى الصخرة. فقتل منهم حتى بلغ عدد القتلى 70,000 أو 75,000. حتى ايضا كما جاء في بعض الروايات الكتب السابقة قال الله تبارك وتعالى هذه دية لكل نبي، يعني اذا قتل نبي في القوم قتلوه من غير ذنب ان الله سيقتل منهم 70,000. الانبياء لا شك في مكانتهم، ولكن ايضا هذا دية نبي كذا، هذا ما هو ثابت في كتاب الله ولا بالروايات الصحيحة إلا بروايات الكتب المتقدمة. فلا شك أن قتل الأنبياء شيء عظيم، قتل الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم شيء عظيم، فذكر بعضهم الرواية الأخرى قالوا يا أبي بعض الروايات قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل أنهم قتلوا نبيا فجعلت دية كل نبي منهم 70,000 فهؤلاء من قومك من أمتك سيقتلون ابن بنتك فيقتل منهم 70,000 و70,000 ولكن أيضا ما وجدنا لهذه الرواية السند حتى نبحث الإنسان ويصل إلى صحته ولكن أما الواقع لا شك الواقعي إذا تأمل الإنسان فانظر إلى الآن أين قتل حسين بن علي في العراق ومن بعد قتله إلى هذا الوقت كم قتل منهم وبذلك لا شك في ذلك أن هذا الأرض أرض الفتنة كما ثبت في الأحاديث الصحيح كأن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أشار إلى المشرق يعني من المدينة إلى المشرق فأشار فقال ها إنها هنا الفتنة ها إنها هنا الفتنة ها إنها هنا الفتنة وأيضا ثبت في الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى المشرق وقال تطلع منها قرن الشيطان وأيضا ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ جاء لفظ أومأ إلى العراق وبذلك الحديث الذي جاء فيها لفظ نجد المراد منها نجد العراق هذا هو الصحيح يعني عند تحقيق المهدبة إلا نجد مثلا يقال كل أرض مرتفعة يقال نجد فبذلك في كل بلد لا نجد لأن بعض الجوانب منخفضة وبعض الجوانب مرتفعة وأيضا نجد كان كثيرا أما الذي جاء فيها تطلع قرن الشيطان أو رأس الكفر فأشار جاء في الحديث آخر الحديث أيضا يفسر بعده بعدا قال فأومأ بيده إلى العراق أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ أشار بيده إلى العراق فقال ها هنا تطلع قرن الشيطان وأيضا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رجاله ثقات أنه دعا من الله وقال اللهم بارك لنا في ساعنا وفي مدنا في مكتنا ومدينتنا وفي شامنا ويمننا فقال رجل يا رسول الله وفي عراقنا فسكت فقال رجل وفي عراقنا حتى جاء في روايات أخر قال رجل وفي عراقنا فيها حاجاتنا وميرتنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا فقال ألا ها هنا تطلع الفتن ألا ها هنا تطلع الفتن ألا ها هنا تطلع الفتن فانظر قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قبل 1400 سنة وجميع الفتن حتى صرها العلماء من المحدثين حتى صرها العلماء من المحدثين بل أئمة المحققين كأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الحديث افترقت الأمم قبلها 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي وبذلك الأئمة المحدثين الأئمة المحققين رحمهم الله تعالى كتبوا على هذا الحديث على هذا الحديث انهم كتبوا کہ 72 فرقہ جہنمیہ قالوا كلهم من العراق حققوا على هذا الحديث وكتبوا على ذلك کہ 72 فرقہ لما قالوا لانهم من الروافض ومن الخوارج ومن القدريه والجهميه والكراميه والجبريه هذا كلهم اين من العراق جميع هذه الفرق ورؤوسهم من اين من العراق قتلوا علي رضي الله تعالى عنه بيد من فمن قتله من العراق الحرب حرب الجمل الذي وقع بين عائشه رضي الله تعالى عنها وبين علي رضي الله تعالى عنه اين من العراق بل الحرب الذي بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاويه رضي الله تعالى عنه صفين اين من العراق وأول ما جري الحسن بن علي أين في مسجد الكوفة عملوه بالخنجر على ظهره وحتى أنه أوصى لأولاده ولأخوانه كأن لا يذهبوا إلى أرض العراق وأيضا المحدثين سره قالوا إذا حدثك رجل عراقي ألف حديث فألق منها 99 و900 وكن بالباقي في شك المهلب أمير وهو أستاذ البخاري من أساتذة إمام البخاري رحمه الله تعالى مو كتب عليهم هو كان من أساتذة إمام البخاري رحمه الله تعالى من كبار أئمة المحدثين فجاء عنده رجل فسأله فقال إذا حدثك رجل عراقي ألف حديث فألق منها 99 و900 وأما في الباقي فكن في الشك فلما سئل إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن أحاديث العراقيين فقال ما رأيت عليها نورا